السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم. أنا أرجو طبعا إذا قلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تردوا علي السلام وإن كنت لا أسمعكم، لكن أرجو ذلك. مساكم الله بالخير وحياكم وبياكم وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء. اليوم لقاؤنا مختلف، اليوم نتكلم عن مسألة تساهل بها بعض الناس والتزمها آخرون قطعا. يعني الحمد لله هذه الدنيا لا يتخلو من الخير، الحمد لله الخير كثير فيها ولله الحمد والمنة. حديثي معكم اليوم عن الحلف والأحكام المتعلقة به. الحلف الأصل أن يكون بالله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، يعني لا يجوز الحلف بغير الله تبارك وتعالى، بل لا تنعقد اليمين لو حلف بغير الله جل وعلا. وعندما نقول الحلف بالله أي بالله بأسمائه بصفاته سبحانه وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولدعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى. فنقول والله والعظيم والكريم والسميع والعليم والرب، وهكذا نحلف بالله سبحانه وتعالى بأي اسم من أسماء الله جل وعلا. ويجوز أيضا أن نحلف بصفات الله تبارك وتعالى، كما في الحديث: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فالاستعاذة بكلمات الله هي استعاذة بالله، والاستعاذة بعزة الله وقدرته هي استعاذة بالله تبارك وتعالى. نحن نتكلم عن صفاته، وصفاته منه صلوات ربي وسلم لا تنفك عنه جل وعلا. بل وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأفعاله، يقول: ومقلب القلوب، يقول: والذي نفسي بيده. وبعضهم كان يقول: والذي يحلف به، يعني الله تبارك وتعالى. بل كانت عائشة رضي الله عنها أحيانا تقول: والذي جمل الرجال باللحى وجمل النساء بالحياة. يعني هذه كلها أيمان بالله في النهاية، ولكن لا يجوز أن يحلف الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى. ولذا جاء في الحديث: من حلف بغير الله فقد أشرك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا بآبائكم. فمن حلف بغير الله فقد أشرك، من كان حالفا فليحلف بالله. فالحلف إذن لا يجوز إلا بالله. فلو قدر أن أحدا حلف بغير الله سبحانه وتعالى، كما يحدث الآن عند كثير من الناس أو بعض الناس، والنعمة والكعبة وشرفي والنبي، و يعني بالأمانة، أي شيء من الذي يحلف به الناس، رأس أمي وأبوي ودفنة والدي، يعني أشياء يتعاطاها الناس، كل هذه أيمان غير منعقدة. يعني لو قال مثلا والعياذ بالله قال: والنعمة سأفعل كذا، ولم يفعل لا يكفر عن يمينه، هذه ليست يمين منعقدة أصلا، لا يكفر عن يمينه. لا يقال خلاص انت حلفت التزم، هذا ما هو حلف، هذا شرك، هذا كفر بالله تبارك وتعالى. لذلك يقال له: تب إلى الله تبارك وتعالى، اتق الله جل وعلا، لا تحلف. لكن تحلف برب النعمة، رب النعمة هو الله، برب الكعبة، رب الكعبة هو الله، لكن بالنعمة نفسها أو بالكعبة نفسها لا يجوز، وإنما يحلف بالله. وإذا كان يحلف بالله أيضا الحلف بالله تبارك وتعالى أيضا له يعني ضوابط. يقول الله تبارك وتعالى: واحفظوا أيمانكم. قال أهل العلم: احفظوا أيمانكم، أي من خلال أربعة أمور. احفظوا أيمانكم أي من خلال أربعة أمور. الأمر الأول: لا تكثروا من الحلف، لا تكثر منها، يعني احلف إذا احتجت إلى الحلف، إذا كان هناك سبب والنبي كان يحلف صلى الله عليه وسلم، لكن لسبب، احفظوا لا تجعلوا الله دائما على لسانكم، كل شيء يحلف عليه، كل شيء يحلف عليه، كل شيء، لأن هذا فيه التساهل، وقد يكذب أحيانا وقد لا يوفي أحيانا، فلا تكثر من الحلف. ويعني قيل لعثمان رضي الله عنه، حصلت يعني مو خصومة، خلاف، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه اقترض من عثمان بن عفان مالا، وهذا أمر طبيعي، الناس يقترضوا بعضهم بعض، فأعطاه عثمان المال. بعد مدة جاء سعد وسدد المال الذي عليه، فأعطى عثمان 4000، قال جزاك الله خيرا هذا المال الذي أقرضتني. قال كم؟ قال 4000. قال عثمان ولكني أقرضتك 7، قرضي 7 وليست 4. قال لا، إنما اقترضت منك 4000. قال عثمان لا، اقترضت مني 7. وهذه مشكلة الذي لا يكتب، يعني كلاهما صادق لكن هذا يظنها 4 وهذا يظنها 7. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، يكتب الدين حتى لا تضيع الحقوق أحيانا عمدا وأحيانا نسيانا. فالمهم قال له عثمان إنما هي 7، قال سعد هي 4. فاختصما إلى عمر، عمر هو الخليفة، فقال سعد أنا اقترضت منه 4، قال عثمان هو اقترض مني 7، هذا الذي أذكره. لكن لأنهما يعني من الصحابة وناس يعني ما شاء الله يعني تنتهي مشاكلهم بسرعة يعني، فقال سعد لعمر يا أمير المؤمنين أنا الذي أذكره 4، فليحلف أنها 7 وأعطيه، أنا ما عندي مشكلة بس أنا أذكر أنها 4، يحلف أنها 7 وأنا أعطيه. فالتفت عمر إلى عثمان قال أنصفك، احلف أنها 7 وخذ 7. قال عثمان ما كنت لأحلف على مال تعظيما لله سبحانه وتعالى. قال يعطيني 4. قال ويحلل أحدكم صاحبه؟ قال نعم، فأخذ 4 وانتهت القضية. فالإنسان لا يكثر من الحلف قدر ما يستطيع. إذن هذا الأمر الأول فيه واحفظوا أيمانكم، أنه لا يكثر من الحلف. ومن حفظ اليمين أنه لا يحلف إلا بالله، لا يحلف بالأمانة ولا بالشرف ولا بالنبي ولا بالكعبة ولا بدفنة والده، ولا أبدا أبدا لا يحلف إلا بالله. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. إذا الأمر الأول لا يكثر، الأمر الثاني لا يحلف إلا بالله سبحانه وتعالى، الأمر الثالث إذا حلف يلتزم، وهذا من حفظ اليمين. حلفت أنك تذهب معه تذهب معه، حلفت أنك تعطيه تعطيه، حلفت أنك لا تفعل كذا لا تفعل كذا، التزم بما حلفت عليه، هذا من حفظ اليمين، أن الإنسان يلتزم بما حلف عليه. الأمر الرابع وهو الأخير، إذا لم يلتزم يكفر عن يمينه، هناك كفارة اليمين، يكفر عن يمينه، ما يهمل الموضوع. قال والله سأذهب معك ما ذهب معك، قال والله سأعطيك ما أعطاك، قال والله لن أفعل فعل. فهنا إذا حنث، يسمى الحنث هذا في اليمين، إذا حنث لزمه أن يكفر عن يمينه ولا يهمل ذلك. وطالما أننا ذكرنا تكفيره عن يمينه، فكفارة اليمين كما قال الله تبارك وتعالى أنك تطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم، ليس من أفضل الطعام ولا من أسوأ الطعام، الوسط الذي تأكلونه عادة، من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، أي تشترون لهم ملابس بتكسو 10 مساكين، أو عتق رقبة، تحرير عبد أو أمة. فهذا هذه كفارة اليمين. فمن لم يجد فقير، لا يستطيع أن يطعم 10 مساكين ولا يستطيع أن يكسو 10 مساكين ولا يستطيع أن يعتق رقبة، فيقال لهذا وأمثاله صم 3 أيام. لكن لو صام هو يستطيع أن يطعم، الصيام هذا نافلة، وإلى الآن لم يكفر عن يمينه، لابد أن يلتزم بالثلاثة الأولى، فإن عجز عنها جميعا انتقل إلى الصوم. واليمين هناك يمين تسمى اليمين الغموس، معنى غموس يعني تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله، غمسا غمسا هكذا، يقول أهل العلم كما تغمس الخبز في المرق، يعني تدخلها في المرق، هذا يغمس في نار جهنم والعياذ بالله. وهو من؟ وهو صاحب اليمين الغموس. ما هي اليمين الغموس؟ وهي الحلف بالكذب، يحلف وهو كاذب، يعني الكذب من كبائر، فإذا أضاف إلى الكذب حلفا على كذب وهو يعلم ذلك فهذه تسمى اليمين الغموس، وهذه ليس فيها كفارة، وإن فيها التوبة، الكفارة ما تلحق معها، هي أعظم من أن تكفر، ولكن عليه أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لا يجوز إنسان يحلف كاذبا. كذلك من أحكام اليمين يجوز الحلف على غلبة الظن. كيف الحلف على غلبة الظن؟ يعني أنا جالس هنا مثلا وأشوف صديقي من بعيد، أقول هذا فلان، هذا سالم، فيقول لي صاحبي لا هذا عبد الله، قلنا لا سالم، قال لا عبد الله، قلت والله العظيم سالم، قال لا عبد الله، قسما بالله سالم. فلما وصل طلع ما هو سالم، طلع عبد الله الذي وصل عبد الله وليس بسالم. أنا لما أقسمت هنا هل أكفر عن هذه اليمين؟ لا. هل كذبت في هذه اليمين؟ لا. على أي أساس حلفت؟ على غلبة الظن، غلب على ظني أنه سالم، هذه ليس فيها كفارة وليست حراما، بل هذه من الجائز، وهو الحلف على غلبة الظن، هذا لا بأس به. وهناك ما يسمى باليمين اللغو، وهي التي لا اعتبار لها، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. لغو اليمين كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، كقولك لا والله، بلا والله، والله لا تجلس، والله لا تخرج، اللي هي تعاطاها الناس دون قصد اليمين، وإنما تخرج على اللسان دون قصد، هذا تسمى لغو اليمين. لغو اليمين هذه لا تتعلق بها أحكام، وهي معفو عنها، والأفضل الإنسان أن لا يأتي بها، لكن أحيانا تخرج رغما عنه، فهذه لا شيء فيها أبدا، ولا يحاسب ولا يؤاخذ الإنسان عليه، وليس فيها كفارة. فإذا كان الأمر كذلك، إذن علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى بأيماننا، وأن لا نحلف إلا بالله تبارك وتعالى، وأن ننفذ ما حلفنا عليه. وأما ما يتعاطاه الناس من الحلف بالطلاق والحلف بالعتاق والحلف والتحريم، وهذا هذه كلها أحكام يعني فقهية مجالها كتب الفقه، ولكن المهم أن علينا أن نعلم أن الحلف لا يجوز إلا بالله تبارك وتعالى، وأن الإنسان لا يكثر من اليمين، وأن الإنسان إذا حلف على شيء وجب عليه أن ينفذ ما حلف عليه سواء فعلا أو تركا، وأنه إذا لم يفعل ذلك عليه أن يكفر عن يمينه. وأقول لنفسي وأقول لكم واحفظوا أيمانكم، ولكن أيضا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا. وأختم بها حديثي، ألا وهو أن الإنسان لا يحلف أنه لا يتصدق، لو حلف قال والله لن أتصدق، ثم يقال له هؤلاء فقراء وكذا، قال أنا حلفت أني لا أتصدق، ماذا أفعل؟ يقول الله تبارك وتعالى لا تجعل حلفك بالله مانعا من فعل الخير، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا، يعني لا تمتنعوا من البر والتقوى بحجة أني حلفت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حلفت على شيء وجدت شيئا خيرا منه فأتي الذي هو خير وكفر عن يمينك. كل أمر سهل إن شاء الله تعالى. وفقنا الله وإياكم ويحب ويرضى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.